لو بارك الله فيك في ذكر تأثير الصحابة من جهة الفضل. نعم. كل راجع عندك. ترتيب الصحابة من جهة الفضل. نعم. جميعهم أو الخلفاء؟ جميعهم. جميعهم يعني أن الخلفاء الأربع كما لا يخفى. ثم بعض أهل العلم قال في العشر المبشرين بالجنة ترتيبهم في الذكر كترتيبهم في الفضل، قاله بعض أهل العلم. أما إجمالا فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وأقول إجمالا. والأمر الثاني إجمالا أن أهل بدر أفضل من غيرهم. والأمر الثالث أن من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية أفضل من الذي أنفق بعد الفتح، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في الوسطية، وهذا المذهب حق وعليه النصوص. نعم. في حكم كذلك من سب الصحابة. واسع من مفصل المسائل. نعم. لو شئت نقرأ، لكن أحيلكم عليه تفصيل في من سب الصحابة أختصره لكم، وهذا ينبغي أن لو تممنا به ليتك ذكرتني به في الدرس. لكن لما قال خاصة أن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، موضعه هناك. لكن يسأل سب الصحابة، نقول بالقول الذي ذكره شيخ ابن تيمية في آخر الصارم المسلول، وهو نقله إجمالا عن القاضي عياض في الشفاء، وهذا المذهب هو المذهب الحق، هو أن من كفر الصحابة جميعا كافر ردة بالإجماع. أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال الصحابة ارتدوا جميعا إلا نفرا أربعة كصهيب الرومي وبلال وسلمان الفارسي ومن وأبو ذر الغفاري، هذا كافر مرتد، وهذا حل الروافع. الأمر الثاني أن من سب من ثبت فيه فضل خاص فهذا أيضا كافر، كسب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغير ذلك، فهذا أيضا كافر، فإن كفره من جهة تضييع حق الصحابة، ولكن خاصة من جهة رد النص الواضح البين. أما الأول الذي سبهم جميعا وكأن قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يؤمن به هذا، وقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، هذا لا يؤمن به. فالأول كفر من جهة هذه النصوص، والثاني كفر من جهة النصوص الخاصة التي وردت في فضل هؤلاء. الدرجة الثالثة أن يسب من لم يصح به فضل، وهذا لا يكفر إن كان في أفراد معينة. والنوع الرابع بعضهم قال لا يسبه لكن يتهمه من جهة بعض الأمور كاتهامه بالبخل أو بالشح، ويكون هذا في صحابي واحد أو اثنين، فهذا ينبغي طبعا الذي قبله ارتكب كبيرة عظيمة وينبغي لولي الأمر أن يعزره، وهذا الثاني قريب منه وينبغي لولي الأمر أن يعزره، لكن هذا من جهة النظر. أما من جهة الواقع والتطبيق، من ابتلي بسب صحابي واحد سينجر به الأمر إلى أن يسب غيرهم، ولهذا أهل السنة أكثر من التصنيف في الذب عن معاوية، ليس لأن معاوية أفضل الصحابة وهو منهم رضي الله عنه وأرضاه، بل جاءت الإشارة إلى أنه في الجنة. معاوية رضي الله عنه قال السلف معاوية ستر المؤمنين أو ستر الصحابة، فإذا هدك ستر معاوية سيمر المخالف إلى من بعده. وانظروا في المعاصرين كحسن بن فرحان المالكي، قد رد عليه العباد في أكثر من رسالة، بدأ بمعاوية انتهى بغيره، من قبل بدأوا بمعاوية وعمر بن العاص وانتهوا بغيرهما، ولهذا لا ينبغي لك أن تتنازل ولو عن كلمة واحدة في صحابة. ولهذا قال الإمام أحمد والإمام مالك من رأيته يسب صحابيا أو يقدح فيه فاتهمه على السنة، لا السنة بعيد عليها من سنين، لو كان في السنة نقول جهلا، اتهمه على الإسلام، واضح؟ فقد يكون يظهر السنة وباطنه الرفض المحض والعياذ بالله. وتأملوا في هذا تروا عجائب قدرة الله جل وعلا. وللشوكاني كلام عظيم في الزيدية الذين عاشرهم واضح، بل ينتمي إليهم مذهبا. ذكر الشوكاني أن قال: وربما رأينا أحدهم مكرما عند الخلق فإذا ابتلي بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابي واحد فراه مقموءا ذليلا، ضيع الدين ضيع الدنيا قبل الدين. يتأمل من سب أبا هريرة كيف حاله، من سب معاوية كيف حاله، ويبدأ بواحد ينتهي إلى الآخرين. لهذا لا تسمح لواحد، ولهذا رأيتم من الحركيين من قال قديما وهو يشرح كتب السنة ربما ويبين معتقد أهل السنة والجماعة، قال للروافض: سبوا أبا هريرة في بيوتكم. انتهى به الأمر إلى أن قال: إن أردتم أن تعترضوا على الله فلكم أن تعترضوا عليه. بدأ أبي هريرة بأبي هريرة رضي الله عنه فانتهى به إلى الزندقة. والأيام تبين لك صدق هذه الأمور، بل لم تزدنا الأيام إلا إيمانا أكثر بما نقرأ من عقائد أهل السنة والجماعة. ذكرنا الكلام في الخروج والكلام في الصحابة والكلام في الأسماء والصفات. الأيام لا تزيد المؤمن إلا إيمانا وتمسكا بهذه العقيدة المباركة. نعم. ما توجيه يعني نحن عند أهل السنة من عقيدتهم السكوت عما شجر بين الصحابة؟ نعم. ثم نجد علماء مثل ابن كثير يعني يتوسعون في ذكر أحداث الفتنة الكبرى وحتى من دون يعني تحقيق عدة مرويات، يعني يسردون المرويات سردا. لك أني يعني أعرف أخ يعني أراد أن يقرأها ففتن وصار إلى الآن يعني أقرب إلى رافضة من السنة. نعم. توجيه هذا الفعل من ابن كثير وغيره. إيه. أولا قبل ابن كثير الطبري، وقبل ابن كثير ابن جوزي في كتابه المنتظم، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والكتاب ذو مجلدات ثمانية، وابن ابن الجوزي سبط ابن الجوزي أو حفيده له كتاب مرآة الزمان ذكر فيه هذه المسائل، كتاب تاريخي عظيم. واضح. إذن الجواب أن يقال أن أولا الأمر ليس متعلقا بابن كثير. الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء أسندوا، ومن أسند فقد برئت عهدته، فهم رووا الأخبار وبينوا فضائل الصحابة عندما تكلموا عن التأصيل ثم أسندوا أخبارا، وكانوا في عصر في علماء وطلاب علم والناس يفقهون، لم يكن ابن كثير في عصرنا، ولهذا علماؤنا لم يكتبوا في هذا الأمر. الأمر الآخر أن من ألطاف الله أن هؤلاء العلماء ذكروا لنا هذه الأخبار حتى نبين أن الباطل الذي ذكر عن الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكثره مدسوس عليه، وما صح هو قليل، والقليل مجتهدون فيه بين أجرين وأجر. الأمر الآخر أن أهل السنة لما قالوا أن نمسك عما شجر بين الصحابة وهذه عقيدة مجمع عليها، يستندون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى: إذا ذكر الصحابة أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. تكلمنا عن القدر ولا تكلم، وبينا لكم أن الإمساك يكون عن الكلام بغير علم، وكذلك الصحابة الإمساك يكون عن الكلام بغير علم من باب ذكر أمور أسانيدها أنت لست متأكدا منها، فالذي يحكى بين الصحابة أغلبه مدسوس وغير صحيح، وقد دس فيه الرواوي. ولهذا بعض الناس عمدته كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، عمدته في هذا. واضح. وهذا في الحقيقة لا يعتمد عليه في مثل هذه الأمور. إذن الإمساك عما شجر بين الصحابة المقصود به كثرة الخوض، والخوض بلا علم. ولهذا خاض ابن العربي المالكي المعافري رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم بما عز نظيره. واضح. وذكر هذه الفتنة وسار على طرائق أهل السنة والجماعة وبين الحق فيها. وهذا الكتاب أيضا مما ذكرنا أن تفصيل مباحث الاعتقاد ينبغي أن يقرأ لا محالة بحاشية محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. واضح. إذن الكف يكون بغير علم، فإن كان بعلم وبيان الحق لا إشكال فيه. والأمر الثاني أو الجواب الثالث أو الرابع نسيت، هو أن مثل هذه الأمور لا تطرق عند العوام خلاف ابن كثير ألف كتابا للعلماء هذا، فهمت؟ والأمر الرابع أن كتاب ابن كثير حققه علماء في هذا العصر وبينوا الأسانيد الصحيحة والغلط وعلقوا عليه. وتدرون أن علماء نجد إلى وقت قريب بل ما زالوا للآن يجردون المطولات، ومن ذلك ابن كثير. ولابن باز رحمه الله تعالى تعليقات كثيرة على البداية والنهاية لابن كثير، ومحمد بن إبراهيم كان يقرأ عليه، وعلماء كبار في المملكة إلى الآن يقرأ عليهم بعد الفجر كتب مطولة منها شرح السنة للبغوي ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير. لهذا الأمر الذي ذكرت فأهل العلم يعلقون على مثل هذه الكتب. فنحن نقول أن فعل ابن كثير لا إشكال فيه إذا كان يذكر بالأسانيد، والعوام لا ينبغي أن يخوض الإنسان معهم في هذا. ولهذا عاب أهل العلم على من يعقد مجالس ودروس في أحداث الفتنة الكبرى بين الصحابة، ولو سيتكلم بالحق هذا مما ينهى عنه، لأن الخوض في هذه الأحداث لا ينبغي. ليش؟ لأن الحق قليل من جهة الأسانيد والروايات، وعز من حققه، وقد طبعت رسالات معاصرة جديدة بتقديم العلماء جيدة جدا، واضح عليكم بها، ومنها كتاب الدكتور ذياب الغامدي، قدم له الفوزان والمفتي تحقيق الإصابة فيما شجر بين الصحابة، أو الإصابة في تحقيق ما شجر بين الصحابة، في مجلد صغير جدا في طبعة فاخرة بيّن فيها هذه المسألة، واضح؟ والكتاب عندي من سنوات، فهمتم؟ هذا الكتاب تجدونه على الشبكة، تقرأ فيه تجد أن الأحداث الواقعة قليل. ومع هذا تقرأ كتاب العواصم من القواصم، أو من العواصم من القواصم العواصم من القواصم لابن العربي المالكي. السلام عليكم عبد القادر قرنون. إيه درس إنه يجيب فيه؟ يقول استناك يجيب. قل له يكمل درسي ولا يدخل يحضر معنا. هذا جزء مرحبا. ويكون العواصم من القواصم. نعم، العواصم من القواصم لابن العربي المالكي، لابد أن تقرأ هذا. فهمت؟ واضح الجواب؟ نعم. أما طالب العلم الذي يفتتن، اسمعني، شوف. طالب العلم الذي يفتتن هذا افتتن لأنه أولا لم يطلب من الله جل وعلا التثبيت على دينه. الأمر الثاني لم يتأصل في عقائد أهل السنة والجماعة. من عرف قدر الصحابة اتهم نفسه، واضح. والأمر الثالث أنه لم يسأل أهل العلم. مثل هذه المطولات لا تصلح للكل، وإذا أشكل عليك أمر قبل أن تسيء ظنا بالصحابة سيء ظنا بنفسك واسأل أهل العلم. ولو أن كل ما أشكل علينا أمر أسأنا ظنا بالصحابة أو بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لما سلم لنا شيء. نعم، اسألوا يا إخوة. مسألة أخرى، العلماء لما أو تجد هذا أقرأه أحيانا في شروح بعض الحديث، يقول لك هذا يعني لما يأتي أعرابي ويرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول يا يقول يا محمد الرجل يعني يعمل العمل أو يحب القوم ولم يعمل بعملهم، فتجد في الشرح يقول لك هذا من جهلهم ومن غلظتهم ومن جفاوتهم، ويستدل الأعراب أشد الأعراب أشد كفرا فانكا. إن هذا يعتبر سبا وقدحا في الصحابي أم ماذا يعني؟ والله هذا ينظر، لأن أقول لك أن شروح الحديث ينظر كلام أهل العلم على هذه الشروح، فإن استدرك العلماء استدركنا وإن سكت العلماء سكتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن تشريع، وربما جاءه من ليس في قلبه كبير إيمان، فوصفه بالغلظة والجفا في ذلك الموت الحق لا إشكال فيه، لكن إذا استقر الإيمان في قلبه وعلم حدود الله فلا ينبغي أن يوصف بذلك الأمر، فهمت؟ ولهذا الله تعالى قال الأعراب شد كفرا ونفاقا، المقصود بأصحاب البادية، أما أصحاب المدينة والحضر هؤلاء يقل فيهم هذا الأمر. فالاستدراك يكون تبعا لاستدراك أهل العلم فينظر، فربما في موطن يكون ذلك الصحابي ممن عرف فيما بعد أنه صحابي، فهذا لا ينبغي أن يقال مثل هذه العبارة. وأما إن كان رجلا جاء وذهب، فهمت، وينسب لهذه الأمة نسبة، وربما يكون بعد في من ارتد من العرب لا تدري، فهذا قد يتوسع في مثل هذه العبارات، لكن الأصل يرجع الإنسان لما قال أهل العلم في مثل هذه الاستدراكات. فهمت كلامي؟ فبعضها ربما قد يسلم وبعضها قد لا يسلم، وقد يكون الشارح وصف ذلك القول في موطنه وربما إذا جاء يترجم لهذا الرجل فيما بعد يترضى عنه، لكن يصف هذا الموطن بأنه غلط كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. لا نستطيع أن نحذف هذا الحديث، جاهلية في هذا الأمر فقط. فهمت؟ ترتيب أشراط الساعة لا يمكن أن تجزم بترتيب صريح، الكلام عن الكبرى طبعا، طبعا الصغرى بحر لا ساحل له. أما الكبرى يظهر من وهذا ما ذكره من تصرفات جماعة من أهل العلم وابن كثير في كتابه النهاية أحسن عليه رحمة الله تعالى، البداية قصص الأنبياء والنهاية أشراط الساعة، وفي الوسط ذكر التاريخ إلى حياته رحمه الله تعالى. ويبدو أن العلامة الفارقة ما بين الصغرى والكبرى هي انحسار نهر دجلة عن جبل من ذهب، فهذه يلحقها البعض من الصغرى فتكون هذه كالفيصل ما بين الصغرى والكبرى، فهمتم؟ وهذه العلامة لم تأتي بعد، صح ولا لا؟ لم تأتي بعد، ولهذا أهل العلم يقسمون الصغرى إلى صغرى مضت كظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وصغرى مضت ولا زالت موجودة كعقوق الوالدين وكثرة الفتوحات في وقت مضى وما زال سيأتي، وكثرة الجهل وبث القلم وغير ذلك، وعلامات صغرى لم تأتي بعد، منها انحسار دجلة عن نهر عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس من كل 199 كلهم يقول أنا الذي سينجو. ثم تأتي علامة تكون هي كالفاصل أو تكون كالأولى من العلامات الكبرى، لأن جاء في الخبر أن العلامات الكبرى كحبات الخرز، إذا قطعت واحدة انفرطت واحدة وراء الأخرى، بخلاف الصغرى تتباعد وتأتي في وقت دون وقت وغير ذلك. فالكبرى أولها والله أعلم خروج المهدي، وأنا لا أستعمل عبارة المنتظر، لأن المنتظر جاءت من عند الرافضة، هم ينتظرونه، نحن نجزم بخروجه، هم ينتظرونه عند السرداب منذ أكثر من 12 قرن أو أكثر، فهمتم؟ أما نحن فهو مهدي خارج لا محالة، فهذا المهدي إذا خرج سيقتتل المسلمون في مع عباد الصليب، سيقاتلون عدوا آخر، وهو الذي يسميها الناس بهرمجدون، يعني هذه المعركة معركة آخر الزمان، هرمجدون نعم الإنجليزية والعربية والفرنسية، فهذه المعركة هي التي ستكون الأولى، والمهدي يكون حينها. فخروج المهدي ويبايع في مكة، وعند بيعته سيخسف الله تعالى بيهود يريدون قتله، هذه كلها أول العلامات. ثم يظهر الدجال، ثم ينزل عيسى ليقتل الدجال، ثم يمكث عيسى في الأرض، ثم يخرج يأجوج ومأجوج ويقتلهم الله جل وعلا بالنغف، هذا الدود الصغير يقتلهم بالنغف، ثم يموت يأجوج ومأجوج ويعم الخير في هذه الأرض، ويبقى عيسى عليه السلام إلى ما شاء الله جل وعلا ثم يموت. ثم تكون العلامات بعد هي التي قد يكون الترتيب فيها صعب ضبطه، ومن ذلك أن هل الدابة قبل الري قبل الدابة والشمس، خروج الشمس مغربها 3 أيام، الدابة وخروج الشمس، ونعم هذان العلامتان أيهما تسبق؟ هل دابة تخرج تسم الناس مؤمن كافر فاسق وغير ذلك، أو أن لا يقفل باب التوبة ثم إذا قفل باب التوبة تأتي الدابة تسل؟ الله أعلم أيهما يسبق. ثم تأتي الريح الطيبة وتقتل، لأنه أكيد الريح الطيبة بعد، ولا الدابة ما كانت تسم مؤمنا، وما كان باب التوبة قفله فيه فائدة لأن أصلا انتهى الأمر. فتأتي الريح الطيبة وتقبض المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. الدخان يكون موضعه أيضا في هذا الوقت، فالترتيب في الأول أسهل ضبطه من آخره، والله أعلم، عليك بالكتب التي حققت هذه المسألة. لا خذ راحتك أنت مع زهجين في الأسئلة. له سؤال مهم، أسأل. في مسألة ترتيب طالب العلم، ترتيب الكتب التي يدرسها طالب العلم في علم العقيدة خاصة، ولو تسمح أيضا يعني في مبحث الأسماء والصفات، ما هو أفضل كتاب تراه يعني من خلال تجربتك أفضل كتاب في هذا الباب كتاب الصحابة في باب القضاء والقدر، وإن كنت أنت ذكرت في أثناء الشرح ذكرها الآن كاملا يصعب حصرها، لكن أنا أقول لك أنت، أنا أعكس السؤال، لو كنت وأستفيد أنا منك في هذا الشرح لو أعدتم سماعه، أريد منكم أن كل ما قلت وأحسن ما كتب تجمعونها يكون أحسن، لأن الآن لو سردتها سيكون متعب هذا وقد لا أستحضر، لكن أنا فرقت الكلام في الشرح فليتكم وأنتم أول من يستفيد تستخرجون هذه الفوائد، وهذا ينفع الطالب. فإذا استخرجت أنت إذا أردت أن تنصح إنسان تنصحه بهذا، فهمت؟ هذا أمر. أما ترتيب العقيدة ذكرنا لكم هذا مرارا وذكرناه أصلا في أول درس في ترتيب كتب العقائد، لكن لا شك أن الطحاوية مرحلة متأخرة. أما في الأسماء والصفات فالطالب أول ما يقرأ الأسماء والصفات يقرأها تبعا لكتب الاعتقاد، فهمت؟ أولا يقرأها ففي لمعة الاعتقاد إن شاء أو إن كان مقتصرا على الواسطية فقط، ثم الطحاوية، فهمت؟ فالواسطية بشرح مثلا تنبيهات السنية للرشيد جيد، لأن شرحها بعبارات شيخ الإسلام ابن القيم. فإذا جئت فيما بعد تقرأ شرح الطحاوي لابن بن عز الحنفي تجد أن الأمر قريب، لأن ابن بن عز الحنفي اعتمد على كلامهما. وكتب الشيخ صالح الشيخ أنا لا أنصح بها المبتدئ الآن مع مرور الزمن، ليش؟ لأن الشيخ يرد على المخالفين من البداية، وهذا قد يضر بعض طلاب العلم، فالطالب تجده يحسن الرد على المخالفين ولا يحسن تأصيلات أهل السنة والجماعة. اللهم إلا إذا أحكم مثلا قواعد المثنى لابن عثيمين ثم يمر إلى هذه الكتب، فهمت كلامي؟ فإن الشيخ صالح الشيخ بحر تبارك الله في مسائل الاعتقاد، واضح؟ وكان الذين يجلسون أمامه طلاب علم متقدمون، ولهذا يذكر مباحث ويتركها قل نظيرها. فالطالب الذي لم يسمع قط ربما لو تدرج مع الشروحات المختصرة، مثلا شروحات العصيمي، الحسن فيها أنه يفهم الكتاب إجمالا فقط، فهذا جيد. فإذا فهم الطالب هذه الكتب الواسطية ولمعة الاعتقاد ثم الطحاوية إجمالا، بعدها يرتقي إلى كتب الشيخ صالح الشيخ. أما ابن عثيمين، ميزة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه يفهم ويشرح عبارة المؤلف شرحا يفهمه الكل أو الجل، ويأتي بفوائد مسلكية وأخلاقية لا تجدها عند غيره، فكيف حقيقة شرح لا يغني عن آخر. لكن من كان مكتفيا بالتنبيهات السنية أو الهراس في الواسطية وابن بن عز الحنفي فيما بعد في الطحاوية حصل قيمة علمية عظيمة، يأتي ويضبط القواعد فيما بعد، وين يضبطها؟ بالقواعد المثلى لابن عثيمين في باب الأسماء والصفات، فهمت؟ فإذا أنهى هذا الباب لا ينبغي للطالب أن يكون صاحب شهوة في العلم، فإذا أعجبه علم توسع فيه حتى يصل إلى درء تعارض العقل والنقل، وأما في الفقه فإنه لم يجاوز أول مختصر، هذا غلط، هذا ليس بجيد. فإن بعض الناس يتعاملون مع العلم بشهوة ونهم، يحب علما يوغل فيه فيهمل فيكون كالمعلق، وهذا غلط. فإذا ابتنيت أو بنيت بيتك على أعمدة جيدة في مسائل الاعتقاد لا تغفل العلوم الأخرى، وواصل دائما مسائل الاعتقاد. أما العلوم الأخرى فبعضها يحتاج لوقت ثم تتركه وتراجعه مع الأيام، بخلاف العقيدة اجعل لك تقدما دائما. فنصيحتي أن الطالب أولا يستنصح أهل العلم، ويا حبذا يستنصح شيخه الذي سيقرأ عليه، فهم؟ فإن كان سيقرأ عن طريق الأشرطة فنصيحتي والكتب فنصيحتي له أن لا يشوش ذهنه وليلزم شيخا واحدا. فإذا لزم مثلا صالح الشيخ يلزمه من البداية، لأن الشيخ إذا تربيت على يديه عنده طريقة في الشرح، عنده طريقة في إفهام العبارة، عنده اختيارات معينة، فهمت؟ هو سيبني عليها، هو مقدمات يقدمها سيبني عليها نتائج فيما بعد، فمن أحكم هذه المقدمات يسهل عليه فيما بعد. ولهذا ترى الذي لازم عالما في فن معين ينفع الله به، فهمت؟ فعبد العزيز الراجحي لازم الشيخ صالح الفوزان قيل 50 سنة، ابن باز، أنا قلت إيش؟ الفوزان ابن باز 50 سنة لازمه، كان يشرح لكن كان ملازم له 50 سنة، فهمتم؟ ولهذا من اللطائف أن لو قارنت بين كتاب الفرائض لمحمد لعبد الرحمن بن قاسم وكتاب الفرائض لابن باز الفوائد الجليلة، تجد تشابه، يكاد يكون توافق. ليش؟ المخرج واحد. المخرج واحد من وين؟ محمد بن إبراهيم. نفس المخرج كلهم على محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. تجد نفس كان نفس الكلام، نفس الوتيرة في عرض المسائل، فهم؟ وهذا ينفع الطائر، فهم؟ لكن أنا نصيحتي أن من مثلا يسمع كلامي الآن يستفيد منه، لكن الأحسن أنه كلما أقبل على كتاب يسأل أهل العلم، يفيدك بالكتاب وبطبعته وبطريقة التعامل معه، وربما يرشدك إلى صوتيات أنت لا تعلمها وهكذا. ونصيحة الأخيرة أن من استعجل هذا العلم لن يناله، ومن استثقل هذا العلم لن يناله. العلم ثقيل صح، لكن لابد أن ترابط في سبيله. والأمر الآخر، من استعجل قطف الثمر يوشك أن يترك هذا العلم بالكلية. ولهذا ترى أن المقبلين كثير ومحقق العلم كم هم، نكاد نعدهم على الأصابع في بعض المواطن، بالرغم من أن الذين يقبلون على العقائد كثيرون وعلى العلم كثيرون، لكن الذي يوفقه الله تعالى قليل. أولا توفيق الله، ثانيا كثرة الدعاء، فإن هذا العلم رزق من الله يطلب منه سبحانه، كما نطلب منه العمل والمال والزوج الصالح والذرية الصالحة، نطلب منه العلم. واضح؟ والأمر الثالث أنه ما سلك في هذا العلم الطريق الموصل والمؤدي إليه. وفي هذا الصدد أنصح أي طالب بأنه يسمع أشرطة الشيخ صالح الشيخ في التأصيل العلمي، وقد طبع في مجلد كبير بعنوان النبوغ العلمي. واضح؟ هذه الطالب لا ينبغي أن يفك عنها ويسمعها مرة بعد مرة. ولهذا إن شاء الله إن جمعنا الله تعالى في مجالس أخرى، بعد أن شرحنا هذه السنة، منذ سنتين شرحنا كشف الشبهات، والسنة والفيديو، وقبلها بعدها شرحنا مسائل جديدة مع الزرنوجي ولم نتمه، وإن شاء الله سنتمه. وهذه السنة ابن مانع لا بد في سنة قابلة كتابا علميا، ومعه كتاب في آداب طلب العلم، لا بد دائما دوريا يكون لك كتاب يهذبك، لأن العلم يطغي والنفس تطغى. فهمتم؟ نعم. أنا نقرأ كتاب الفقهاء لشيخ الإسلام؟ لما لا؟ لما لا؟ لكن إن علقت عليه سنتين، لكن إقراء لا شك أنه كتاب عظيم. عندك أسئلة؟ عم كاملة معكم نشوف. إعادة شرح الطحاوية مثل إعادة الوسطية التزوئين مرة بعد مرة؟ نعم. أنا أرى أن مثل هذه الكتب، يعني شرح ابن بن عز الحنفي كتاب اجعله كالدستور عنده، فتح المجيد وابن بن عز الحنفي لا يزال العلماء يقرؤونهم ويقرؤونهم. لكن ما أقول لكش أنا كل سنة تقراها أنت ربما، لكن مرة بعد مرة تأتي، إن لم تقرأ الكل تراجع ما علقت عليه من الفوائد. فهمت؟ وأحسن من هذا كله أن كل واحد فيكم لو وجد في نفسه قدرة أن يشرح هذا الكتاب للناس. لا تشرح الطحاوية وأنت لم تشرح غيرها، لكن أنا أنصحكم أن بلغوا هذا العلم حتى يرسخ عندكم. وأنا أحذركم من أمر، لما أنهينا كشف الشبهات منذ لما 3 سنوات، كيف أصبح عندكم كشف الشبهات؟ كالحلوى تقريبا، وأصبح وكأن كشف الشبهات سهل. لكن الآن من فيكم راجعه مرارا منذ ذاك الوقت؟ ليس الكل على الأقل، صحيح؟ يستعسر عليك مرة أخرى. طحوية الآن تراه سهل، سبحان الله، إحنا الكتاب ليسور، إن أهملتموها ستستعسر عليكم مرة أخرى. فمن راجع العلم وكرر هذا العلم من مختصراته هانت عليه كبار المسائل، ومن أهمل مذاكرة العلم ذل وانذل بصغار المسائل. هذه قاعدة خذها، العلم إذا كررته من مختصراته سيشتد متنك وتصبح كبار المسائل عندك هينة، بخلاف الذي لا يراجع. ولذا لما سئل البخاري عن دواء النسيان قال مداومة النظر في الكتب. فهمتم؟ فقلل من وقت الهاتف، وقلل من وقت التلفاز، وقلل من وقت القهوة، ومن وقت الخروج، واجعل لك هذه الأمور. ونحن الآن شرحنا الطحاوية، لكن لا تغفل العلوم الأخرى. فمثلا درسنا في المهمات يوم الأحد هذا هو الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى. والأولى بكم أنك في الأسبوع عندك قراءاتك ومطالعاتك، ثم يوم الأحد عندك مجلس، فهمتم؟ وهكذا. المفيد أنك تعيش في العلم وللعلم، وأنتم ذقتم حلاوة في هذه المجالس، قبيح بكم أن تحرموا أنفسكم منها بعد أيام، فهمتم؟ هذه الحلاوة شفتوها، هذه لن تجدها لا في المال ولا مع الزوجة ولا مع الأبناء ولا مع الأصحاب أبدا. أنا عن نفسي لا أجدها إلا في هذا الموضوع، وهي لذة لا توصف أبدا. كيف تعيشها؟ بتكرار العلم مرة بعد مرة. أنهيتم؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. والله جل وعلا أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.